تعلمون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اشتهر عند العلماء والعامة قول يقول: إن لحوم العلماء مسمومة. ومعنى هذا الكلام أنه إذا كان حراما على الإنسان أن يغتاب أخاه المسلم وأن يأكل لحمه، فلا شك أن حرمة العالم أجل من حرمة المسلم مطلقا، لأنه جمع الإسلام والعلم، جمع الإسلام والعلم، فهو يزيد على الرجل العام بدرجة العلم. ولأن منصب العلماء بين الناس هو كمنصب الرسول، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم. فهم ورثة الأنبياء، وهم الذين يبلغون رسالات الله، فيجب أن تصان أعراضهم، لأن التناول من عرض العالم قد يضر بدعوته. لذلك كان لحمه مسموما. قل رجل طعمه أو تناول منه إلا هتكه الله عز وجل. فإذا كان لحم العالم مسموم، فلا شك أن لحم النبي أشد سما، وأنه لا يجوز لأحد قط أن يسب نبيا أو يغمزه تحت أي دعوة. وعلماؤنا صنفوا بعض تصانيف في مثل هذا الباب، وأقدم من علمته صنف في هذا الباب أبو الحسن الحموي، صنف كتابا سماه تنزيه الأنبياء عما نسبه إليهم حثالة الأغبياء، وللسيوطي أيضا رسالة تنزيه الأنبياء عن تسفيه الأغبياء. كان منها أنه لا يجوز أن تصف نبيا بما يكون في العرف غير كريم وإن كان كذلك. فمثلا لو افترضنا أن في بلدنا هذه رعي الغنم مهنة حقيرة، مهنة دون، فلا يجوز أن تقول الرسول عليه الصلاة والسلام كان راعي غنم. نعم هو كان راعي غنم، لكن لما أنت ذكرت رعيه للغنم في هذه المنطقة كان ذلك وضعا منه. إذا كانت مهنة النجارة محتقرة في مكان ما، فلا يجوز لك في معرض الدفاع عن نفسك أن تقول زكريا عليه السلام كان نجارا، لأن الكلام كما يقول العلماء سياق وسباق ولحاق، لا تستل جملة وحدها وتترك أولها وآخرها. نعم زكريا عليه السلام كان نجارا كما في الحديث، لكن متى أنت ذكرت هذه العبارة؟ ذكرتها في معرض الدفاع عن نفسك وعن هذه المهنة. العلماء إنما قالوا ذلك صيانة لجناب النبوة، صيانة لجناب النبوة، لأنهم هم المبلغون عن الله تبارك وتعالى. رجل يريد أن يدافع عن فكرة معينة، لا يتأتى له أن يدافع عنها إلا إذا لمز نبيا. رجل يكتب إن تعدد الزوجات من أكبر المضار، ويستدل على ذلك بقصة يعقوب عليه السلام. طب إيه دخل يعقوب عليه السلام بالموضوع؟ قال لك نعم، لانه كان متزوج اثنين، وبعدين حصل بقى حقد بينهم الاثنين، هم اخوة يوسف، القوا يوسف في الجب ليه؟ ليه؟ لانه الاخوة من الاب بيكرهوا بعض، ولان الاب معرض ان هو لا يعدل. فاذا كان هذا حدث لنبي فما بالك بغيره؟ شوف الكلام، لو موجود سلطان شرعي هذا يحد حد المفتري لانه كاذب. وهل الاخوة الاشقاء لا يقتلوا بعضهم بعضا؟ العلة موجودة في الاخوة الاشقاء، فما معنى تعصيب الجناية بابناء الاب وهي موجودة في الاشقاء؟ وهل يعقوب عليه السلام فعلا فضل يوسف تفضيل هكذا؟ ان الوالد يكون له وجهة نظر في ايصال العطاء والحنان لولد دون اخر، ولا يكون ذلك تفرقة منه، لا يعرف هذا الا من رزق الولد. حنان الوالد حنان فطري خلقه الله به، ورتب على هذا الفرق بين الولد والوالد في هذه البابة احكاما شرعية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقاد للولد من والده، بمعنى لو ان والد قتل ابنه لا يقتل الوالد به، لكن لو الولد قتل الوالد يقتل. ما هو الفرق؟ الفرق ان الوالد لا يمكن يقتل ابنه الا اذا زال عقله، لان حنانه جبلي فطري مخلوق فيه، ولو كان العكس لقتل الناس زائل العقل فعلا. انما الولد مسألة انه يقتل ابوه هذه مسألة سهلة، ان يعق اباه مسألة سهلة، يرى اباه يبكي يا بني اطيعني في هذا المعروف، والولد شارد. ليه؟ لان حبه تصنع تكلم. ولذلك سئلت ام، وانا سوق هذا لابين ان احيانا التفضيل لا يكون ظلما، سئلت ام من هو اعز ولدك؟ قالت الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والمسافر حتى يعود. هو ده الغالي على طول. ليه؟ لان المقتضى موجود وهو البعد. الصغير حتى يكبر، يعني انت لو مرض ولدك الصغير قلبك يتفطر عليه، لكن لو ولدك الكبير مرض تقول له تحمل انت راجل، لان ولد الصغير لا يعرف معنى الالم ولا يعرف معنى الصبر، لا يفهم الكلام. لكن لما كبر الولد تقول له تحمل، اشد الناس بلاء الانبياء، فهو يفهم الكلام فيتأسى بخلاف الصغير. وذلك تجد حنانك وحزنك على الصغير اعظم من حزنك على الكبير. فيوسف عليه السلام كان صغيرا اذ ذاك، واخوته قالوا ونحن عصبة، كبار وكثرة، ونحن عصبة. بعض الناس بيقول ان اخوة يوسف عليه السلام كانوا انبياء، لا، ما كانوا انبياء، لان الانبياء باتفاق اهل السنة، بل باتفاق علماء الاسلام جميعا، بل باتفاق المبتدعة منهم، الانبياء لا يرتكبون الكبائر لا قبل النبوة ولا بعد النبوة ابدا. لان اذا ارتكب نبي جريمة النكراء قبل النبوة يعير بها، فصيانة لجناب النبوة لا يحفظ عليه كبيرة ابدا، قبل النبوة فضلا عن بعد النبوة. وهم ايضا منزهون عن الصغائر على القول الراجح. فاخوة يوسف فعلوا فعلين كلاهما كبير، لما قالوا اقتلوا يوسف، ولما قالوا ان ابانا لفي ضلال مبين، عقوق وهم بالقتل والقوه في الجب على اساس انه يموت، فكأنهم قتلوه. فان الرجل لو ذهب لاخر وضربه ضربة لاجل ان يموت فخر صريعا فمضى الرجل، فافاق هذا المضروب بعد قليل يعامل هذا معاملة القاتل. ليس في الدنيا يعامل هذا معاملة القتل، لانه لما ضرب اراد ان يقتل، والنية في هذه المسائل معتبرة. هل يعقوب عليه السلام لما تزوج بامرأتين لم يكن يعدل بين اولاده حتى كان هو السبب في قول العصبة اقتلوا يوسف؟ انا لا اريد ان افيض كثيرا في محاسن تعدد الزوجات. تعدد الزوجات من محاسن الشرع، دعك من اهواء الناس. هذا الكلام قد لا يرضي عامة النساء، ولكن ما جاء الدين لارضاء اهواء الناس. نزل الدين مهيمنا على الكل. اليس الدين قيدا؟ ألسنا اسراء في يد الشريعة؟ بلى، ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. سجن المؤمن مسجون بالتكاليف الشرعية، افعل لا تفعل. ليس هناك حلال مطلق في الدنيا، كل ما يخطر ببالك ان تفعله لا تستطيع ان تفعله. ليه؟ لانك مسجون كالسجين تماما. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما اول رؤيا بعض الصحابة، اظنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه او غيره، لما رأى نفسه مقيدا في المنام بقيد، فاول القيد بانه الدين، يعني دينه متين. الدين قيد، لا تستطيع ان تفعل كل الذي تريد. فجاء ديننا ليهيمن على الخلق، لا ليتنزل على هوى كل انسان. اننا في هذه الجزئية كالنصارى بكل اسف، انكار تعدد الزوجات نحن صرنا فيه كالنصارى. حتى انك قد تجد رجل ينسب الى الالتزام في هذا الباب ايضا كالعوام. لما تتزوج مثلا على ابنتي، لا بنتي فيها عيب، قل لي بنتي ما صرف ايه؟ هو الزواج الثاني لابد ان يكون عن تقصير؟ لابد ان يكون عن علة؟ من الذي قال ذلك؟ والله تبارك وتعالى يقول فانكحوا ما طاب. تأمل يا أخي الله، انكحوا ما طاب، ما طاب لكم. في علة؟ لا، لكن يطيب لي. بلا علة، بلا علة يطيب لي، يشرح صدري، يقربني من ربي، اتمتع بالمتعة الحلال، يطيب لي، طاب. هو ده مقتضى اللفظ، انكحوا ما طاب لكم، مثنى وثلاثة ورباع. لما يأتوا ينزعوا الكلمة من السياق ويقدموا للناس احكاما مبتورة، ان لا، الزواج الثاني ده لا يكون الا العلة، وبعدين لابد من استشارة الزوجة الاولى في الزواج، لان الرسول عليه الصلاة والسلام عمل كده. وانا ما ادري والله اهذا كذب على الله عز وجل ام جهل، وكلاهما مر. هل النبي صلى الله عليه وسلم لما ابى ان ينكح علي بن ابي طالب على ابنته الا ان يطلقها كان من هذا الباب؟ لا، ان استدلالهم بهذا الحديث يذكرني باستدلال المستدل ان مكر النساء وكيدهن اعظم من كيد الشيطان. كيف هذا؟ كيف هذا؟ ولا يوجد اعدى من الشيطان الرجيم. يقول لك يا اخي ده في القرآن، قال الله عز وجل ان كيدكن عظيم، وقال بالنسبة للشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيف، كيدهن عظيم وكيد الشيطان كان ضعيف. واضح جدا من القرآن، وليس كذلك، ليس كذلك، انما هو استل هذه الجملة من السياق. ان استلال الجملة من السياق بغير نظر الى السباق واللحاق جريمة في حق المعنى. ان كيدكن عظيم، اي نعم، اذا قرن بكيد الرجال، لان الناس ما هم الا رجل وامرأة، فاذا قرن كيد الرجال بكيد النساء كيدهن عظيم فعلا، لكن كيد الشيطان لماذا كان ضعيفا؟ لما تقرأ السياق يتضح المقام. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ضعيفا لأنه مقابل بكيد الله، صار ضعيفا لذلك. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، وهو معهم ناصرهم، الله ولي الذين آمنوا. والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان. أي يا أيها الذين آمنوا، الذين الله مولاكم، قاتلوا أولياء الشيطان، لأن الله مع الذين آمنوا والشيطان مع الذين كفروا، فصار في مقابلة، فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، لأنه مقابل بكيد الله عز وجل. فما معنى أن نأخذ شطر آية مع شطر آية ونضربهم ببعض؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما أبى أن ينكح علي بن أبي طالب ابنة أبي جهل إلا لأسباب. يعني لو علي بن أبي طالب رضي الله عنه أراد أن ينكح ابنة أبي بكر مثلا، الرسول عليه الصلاة يقول لا، طبعا لا. بداهة، قصة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن بني هشام ابن المغيرة استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم علي فلا آذن لهم، ثم لا آذن لهم، ثم لا آذن لهم إلا أن يطلق علي ابنتي. قال خلاص، كلام واضح جدا، عايز تتزوج يبقى الزوجة الأولى بقى حرة، يا تطلب الطلاق يا تعيش، اذا لازم توقع على الايه، على الموافقة. فجعلوا القوامة بيدها، شوف الكلام، يعني هي التي تقول لي تزوج او لا تتزوج والا طلقتك. ما هي كده، هي كذلك. لكن كما قلت لابد من النظر في كل الحديث. شاعر الماجن عمل نفس الموضوع، قال ما قال ربك ويل للأولى سكروا، ولكن قال ويل للمصلين. جمعنا بسكروا؟ لا، ما فيش في القرآن حاجة ما ويل للسكارة، إنما فيه ويل للمصلين بس كده، ما فيش الذين هم عن صلاتهم ساهون. فانظر، انظر إلى الجريمة التي ارتكبها، خد آية قرآنية صحيح لكن لا يتم معناها إلا باللحاق. قال لا آذن لهم، ثم لا آذن لهم، ثم لا آذن لهم إلا أن يطلق علي ابنتي. والله لا تجتمع بنت عدو الله وبنت رسول الله تحت سقف واحد، ده أول علة. بنت أبو جهل، لا يتصورن أحدكم أن علي بن أبي طالب كان سينكح ابنة أبي جهل وهي كافرة، لا، لأن الله تبارك وتعالى قال ولا تمسكوا بعصم الكوافر. خلاص، لا يتزوج رجل كافرة، ممكن يتزوج كتابية مشركة لكن كافرة محضة أصلية لا. فطبعا ابن أبو جهل كافر أصلي، وبنته بتتبع له حتى تسلم كافرة أصلية، يبقى لا يجوز الإمساك بها. فبداهة هي أسلمت. طيب إيه المانع؟ قال عليه الصلاة والسلام: بنت عدو الله وبنت رسول الله تحت سقف واحد، إني أخشى أن يفتنوا ابنتي. فانظر إلى العلة، هي مسلمة صحيح، لكن خالها كافر، عمها كافر، عمتها كافرة. لما يأتي هؤلاء الكفرة إلى هذا البيت يخشى على ابنته ريحانته، سيدة نساء أهل الجنة، بل سيدة نساء العالمين، إلا ما كان من مريم عليها السلام، يخشى على سيدة نساء العالمين: إني أخشى أن يفتنوا ابنتي. وحتى لا يظن رجل أن الرسول عليه الصلاة والسلام يحرم على علي بن أبي طالب مطلق الزواج الثاني، قال عليه الصلاة والسلام في نفس الحديث: أما إني لا أحرم ما أحل الله، ولكن لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله تحت سقف واحد. فانظر إلى قوله عليه الصلاة والسلام: أما إني لا أحرم ما أحل الله، أي من التعدد. فكيف لم يفطن الذين صنعوا هذا القانون المشؤوم الأبتر إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام؟ أقول لك هو الزوجة الأولى لابد أنها توقع بالموافقة، وإلا هذا من أهواء الناس. والله تبارك وتعالى اللطيف الخبير الذي هو أعلم بالناس منهم، والذي شرع ذلك لهم، إذا هذا فيه صالحهم. نسبة النساء أكثر من نسبة الرجال، لأن الرجال متعرضين للقتل في الحروب والعصابات والأوبئة، فنسبة عدد النساء أكثر من عدد الرجال. أيتها المرأة التي تسمع كلامي، أيتها المرأة التي مات زوجها عنها وهي شابة، أو طلقها زوجها وهي شابة، بالله تعالى ألا تتمنى هذه المرأة أن يضمها رجل؟ تنظر إلى حالها وقت وجود زوجها، كانت تأبى عليه أشد الإباء أن يتزوج وتهدده. طيب مات الزوج وأنت بعد ما زلت شابة، خلاص يقضى عليها بالإعدام؟ تقضي حياتها كلها بلا زوج؟ الذين يدافعون عن حقوق المرأة زعموا ويقاومون الزواج الثاني، المرأة لما مات عنها زوجها صارت وحشا، صارت رجلا، نزع عنها وصف الأنثى، ولا ما زالت امرأة؟ أليست هذه امرأة لها حقوق؟ فأين ذهب حقها؟ لكن هي الآن بعد وضعها الجديد تتمنى، لأن المرأة لو تزوجت يوما واحدا لا يكون بيت أبيها لها بيت، لا يكون بيتا لا تشعر فيه لا بالأنس ولا بالاستقرار، لأنها لا تعامل معاملة البنت البكر حتى في بيت أبيها، حتى في بيت أبيها. فتنظر هي إلى حالها، من الممكن أن تكون هي المرأة القادمة أن يموت زوجها أو أن يطلقها زوجها يا شاب. إذا هي لابد أن تحب لأختها من الخير ما تحب لنفسها، لا سيما إذا كان الرجل عادلا مستطيعا. تأتي الجريمة الثانية في حق المعنى بنزع السياق، يقول لك أن الله تبارك وتعالى قال: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. يا أخي خذ الكلام على بعض، خذ السياق على بعضه، أي مصلحة لك في إضلال الخلق؟ أي مصلحة؟ لو أنه قرأ السياق وإن امرأة جوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير، وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. شفت السياق لفت نظرك في الآية الأولى وإن تحسنوا وتتقوا، ولفت نظرك في الآية الثانية وإن تصلحوا وتتقوا. ذكر الإحسان في الآية الأولى والإصلاح في الآية الثانية، وذكر التقوى معهما. أي بيت فيه مشاكل، هناك بعض المشاكل لا يستطيع المرأة، لا يستطيع الرجل ولا تستطيع المرأة الجهر بها. أحيانا تدعى تحكم بين رجل وامرأة، عايز تطلق ليه؟ شايط الطبيخ، ترمي الرز، بتهدر المعاش. طيب يا أخي عندك عيال أولاد، هذه تواخر، هل هو ده الموضوع؟ لا، ليس هو الموضوع، الموضوع أعمق من ذلك لكنه محرج. لا يستطيع الرجل الإفصاح ولا المرأة الإفصاح. فالله تبارك وتعالى ذكر في هذه الآية وإن امرأة، لأن بعض النساء بيقولوا إن ربنا سبحانه وتعالى جعل الرجل على فم المرأة على أنفاسها، هي تنفس هو يهجر ويضرب، لكن افترض إن الرجل نشز ماذا تصنع المرأة؟ نزلت الآية لذلك وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا. الجملة هذه جملة منفية، لا فيها لا النافية وفيها نكرة وهو قوله تعالى صلحا. النكرة الاسم المعرى من الألف واللام، لما تدخل الألف واللام على الاسم يبقى معرفة، الصلح معرفة، تشيل الألف واللام يبقى نكرة. قال العلماء النكرة في سياق العموم، في سياق النفي تقتضي العموم، يعني لا جناح عليهما أن يصلح بينهما أي صلح كان، هذه معنى الآية أي صلح كان. المهم إن هذا الصلح يرضي الطرفين وتمضي الحياة. رجل يريد أن يطلق، الله تبارك وتعالى قال له اصطلح معها على أي شيء، لو أنها تركت بعض ما يحق لها من الحقوق نظير أن تمسكها لا جناح. رجل خلاص سيطلق انتهى الأمر، فقالت له امرأته لا تطلقني وامسكني ولا تقسم لي، يعني لا تبيت معي، تتنازل عن حقها في الفراش، لكن امسكني، هل يجوز؟ نعم يجوز، طالما انها هي التي اسقطت حقها فالمرء حر في اسقاط حقه، انما لا يجوز للرجل الا يوصل حقها اليها. يعني رجل يمسك بامرأة ولا يعفها في الفراش هذا لا يجوز، لا يجوز، آثم ومرتكب لذنب عظيم. لكن إذا المرأة نفسها قالت أنا لا أريد ذلك وأسقطه عنك جاز. وبرهان ذلك من السنة أن سودة بنت زمعة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم لما كبرت وخافت أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم وأرادت أن تحتفظ بشرف أم المؤمنين تنازلت عن ليلتها لعائشة رضي الله عنها، فصار لعائشة ليلتان ولسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة واحدة، هي التي تنازلت عن حقها خلاص. فإذا المرأة ولأن الطلاق بيد من أخذ بالساق ولأن الطلاق بيد الرجل، فالمرأة قد تكون ظروفها صعبة جدا إذا طلقت تضيع، فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، لكن هذا فيه غفل للمرأة. فربنا سبحانه وتعالى قال والصلح خير، على أي وضع أفضل من أن تشرد المرأة؟ لو أن المرأة ظلت مع الرجل وقد فقدت بعض حقوقها أفضل لها من أن تطلق بالكلية. والصلح خير، وأحضرت الأنفس الشح، كل واحد شحيح بالاعتراف بالخطأ، لا يريد أن يقول أنا مخطئ، جاءوا ليحققوا وكل واحد مصر إن هو المحق، يشح بالاعتراف. فربنا سبحانه وتعالى قال وإن تحسنوا، وإن تحسنوا، فجعل ضم المرأة إلى الرجل مرة أخرى من الإحسان، وليس من الإحسان أن تظلمها. فاتق الله، إذا أحسنت لا توصل السيئة، فإن هذا بضد الإحسان. قال الله تبارك وتعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، أي لا ينبغي أن يكون جزاء الإحسان إلا من جنسه. ثم قال تبارك وتعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. هنا جاء المعنى، الآية الأولى ذكرت إن رجل بينه وبين امرأته خلاف، خلاص عايز يطلق، خلاص أمسكها، أمسكها، اتق الله، أمسكها وخلاص زي بعض. إذن أمسكها على مضض ولا لا؟ أمسكها على مضض. طيب ما الرجل متزوج بامرأة أخرى، فقلبه بالنسبة للمرأة التي حدث بينها وبينه نشوز ليس على ما يرام، فإذا تحول قلب الرجل عن المرأة لا يعطيها حقها في الفراش. أدي معنى لن تستطيعوا أن تعدلوا، أي في المحبة القلبية والفراش. ليه؟ لأن هذا فرع على عمل القلب، أليس القلب ملك البدن؟ الإنسان إذا كره لا يمكن الجوارح تنفعل، إذا كره القلب، القلب ملك البدن، ولذلك إذا تفتت عزم القلب ضاع عمل الجوارح. يعني أحيانا إنسان متماسك يأتيه خبر كالصاعقة مفاجئ بالنسبة له، أول ما يسمعه يسقط على الأرض صريعا، إيه اللي جرى؟ قلب، هذا القلب لما انفك عزمه خانته قدماه، لأن قوة العضو إنما هي من قوة القلب والجنان. لذلك ترى الرجل إذا فتت عزم قلبه لا يستطيع أن يستخدم جارحته أبدا. مرة واحد قال لي إنه شعر بتعب، فذهب يكشف عند طبيب فقال له عندك القلب، هو طلع على السلم سليم نزلوا مسندين، قال لا احنا نكشف عند أستاذ، ذهب لبعض الأساتذة قال له انت كشفت عند مين؟ قال له عند الطبيب الفلان، قال له طبيب رأيك ان قلبك اقوى من قلب الذي كشف عليك، هم مطلعينه برضه سنادة، نزل الرجل على قدميه، ما الذي جرى له؟ رجله هي رجله، ما الذي جرى له؟ لما انفك، لما تفسق عزم القلب ذهبت قوة الجارحة. فالرجل إذا كان يكره المرأة شيء طبيعي أنه لا يميل إليها ولا يستطيع أن يأتيها في الفراش. فربنا سبحانه وتعالى قال ولن تستطيع أن تعدلوا. إذن عدم الاستطاعة جاية بعد مشكلة. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا. إذا عدم الاستطاعة هنا المقصود بها عدم العدل القلبي. وشيء طبيعي جدا الإنسان لا يسأل عن هذا العدل القلبي لأنه قلبه ليس بيده، إنما القلب بيد الرحمن كما قال عليه الصلاة والسلام قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الله عز وجل يقلبها كيف شاء. وهذا من أعظم العبر وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر، أن قلبك ليس بيدك وهو ملك بدنك. لذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، لو كان قلبك بيدك ما كفرت طرفة عين، ما هو بإيدك، لماذا يكفر الإنسان إذن؟ لو كان قلبك بيدك ما كرهت إنسانا ولا غلبت على كرهه، لكن ليس بيدك. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بهذه الآية، فكان يقول لا ومقلب القلوب. لما يحلف يقول لا ومقلب القلوب، إشارة إلى أن تقليب القلوب آية من آيات الله عز وجل. يبقى الآية جاءت في معرض في سياق طويل، فنزع الآية من هذا السياق جريمة في حق المعنى وتضليل لعباد الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الحالة التي وصلنا إليها في هذا الباب، وقلت وهي كلمة مرة لكنها حقيقية بكل أثر، أننا في هذا الباب صرنا كالنصارى في هذا الباب. السبب طويل وجذوره ترجع إلى وراء وراء. إن الذين امتلكوا دفة الإعلام ودفة الثقافة عندنا لا يمتون إلى الإسلام بصلة، ولاؤهم ليس لدينهم. قصص، مسرحيات، المسلسلات، الجرائد، المجلات، كله بيصب في هذا المستنقع. إن المرأة يتزوج عليها ليه؟ هي المرأة عبد؟ المرأة ليس لها كرامة؟ ليس لها حرية؟ لا، الكلام ده كان زمان في العصور الوسطى في العصر الحجري، لكن ده احنا الآن أخذنا حريتنا. هذا اتهام للنبي عليه الصلاة والسلام انه عيش النساء في العصر الحجري، انه عيشهم في العصور الوسطى، لأن المرأة الآن لم تكن كذلك على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وصاروا يأتون بالشبهات التي ذاقها الله لباس الجوع والخوف، وشتمت هذه البنت. طلعت البنت غضبان، الرجل تلف وراءها. احنا لسه بنقول ان القلب ليس ملكك، يغلب الانسان على عشق امرأة او على حب شيء ما وهلاكه فيه. تقول له يا اخي انت بقى، يقول لك لا استطيع، هو انا قلبي بايدي؟ لا يستطيع ويكاد يتلف. وفعلا الرجل ده بدأ يضمر، وشه يرفع، مفصله تسيب، زوجته أحست إن رجل بيموت. ذهبت إلى المرأة وقالت لها اعملي معروف تزوجي، أنا لا أريد أن أفقده، لو هو صار معي نصف يوم أو يوم من كل يومين أفضل ما يموت، تزوجي. هي بقى ركبت دماغها وقالت أبدا لا يمكن، فأرسلت رسالة للرجل صاحب البريد ده هو، تقول له إنها تقرأ لك، أرجوك تحننها وقل لها تتزوج زوجي، أنا أريد ذلك. يوم يقول لها إيه؟ لا يا سيدتي لن أقول له ذلك. انا افهم ان انت تقول لا اقول لها ذلك عشان البيت هيتدمر، البيت هيضيع، لكن ده المرأة نفسها هي التي تقول لك اعمل معروف كلمها. يوم يقول لا يا سيدتي لن اقول. شوف العداء السافر وصل الى اي درجة. انا افهم ان قد يكون مسوغه انك انت لا تهدم البيت الاول، ماشي كلام معقول مثلا ولو بادي الرأي، لكن المرأة نفسها هي التي تقول مرها وانصحها انها تتزوجه. يوم يقول لها لا يا سيدتي. فانظر الى العداء كيف وصل الى اي حد. النساء المطلقات والذين ماتوا مات ازواجهن كثرة كاثرة، المتأمل في احوالهن يبكي بالدمع، يبكي بالدمع السخين عليهن وعلى ظروفهن واحوالهن. اليست نساء؟ لهن ما للنساء؟ يعني تقع المرأة في الحرام ولا يعفها رجل؟ لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. الرجل القادر المستطيع الدين الخير زواجه خير، فيه تكفير نسل المسلمين، وفيه انه ضم امرأة لا راعي لها. فشوف لما يتكلموا على هذه القضية يتكلموا كيف؟ لا بعدل ولا بإنصاف ولا بعلم، بل غمزوا نبيا من الأنبياء بسبب ذلك. إن هؤلاء لا يتورعون في سبيل الوصول إلى ما يريد أسيادهم، إنهم يغمزوا حتى الأنبياء. فانظروا يرحمكم الله إلى هذه المسألة. ولا زلت أقول ما جاء الدين ليرضي أهواء الناس، إنما جاء الدين لمصلحة البشر. فقد الإنسان يرتكب ضد مصلحته وهو لا يدري. ولذلك العبد الذي يسلم لربه تبارك وتعالى لدينه وشرعه من أسعد الخلق. ندبك في باب الاستخارة، إذا أشكل عليك أمر سلم له، قل رب لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. لأن الله إذا وكل العبد إلى نفسه طرفة عين أهلكه. دعاء الاستخارة لما تتأمل ألفاظه تدرك ما أقول. قال عليه الصلاة والسلام إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستعلمك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب. اللهم إن كان هذا الأمر وتسمي حاجتك، عايز تتزوج، عايز تنقل مسكنك، عايز تغير الوظيفة، عايز تبدأ مشروع أنت لا تدري أهو خير لك أم لا، تدعو هذا الدعاء بعد التشهد في ركعتين من غير الفريضة، ما تكونش صلاة فريضة. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر اللي هو اللي أنا مقدم عليه، هشتري محل، هتزوج فلانة، سأنقل وظيفتي، سأنقل بلدي، سأهاجر، خيرا لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي. وإن كنت تعلم أن كذا وكذا اللي هو الأمر الذي تريده شرا لي في ديني ودنياي، أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرفني عنه واصرفه عني واقدر لي الخير حيث كنت ثم ارضني به. شوف الكلام، لأن قد يقدر لك الخير وأنت لا ترضى فترفضه فتحرم. لما تدعو الله تبارك وتعالى لا تدعوه بالذي تريد، لأنك لا تدري، قد يكون وبالا عليك وأنت لا تدري. لا تقل يا رب أريد أن أتزوج فلانة، لكن قل يا رب إن كانت فلانة خيرا لي في ديني ودنياي فزوجنيها. لا تقل أريد الوظيفة الفلانية أو المسكن الفلاني، لكن قل إن كان ذلك خير. فإن ذلك من أدب الدعاء. وما ألطف دعاء أيوب عليه السلام، قال الله عز وجل وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر لم يقل فاشفني، انما قال وانت ارحم الراحمين. خلاص، ان كنت ترى الرحمة في استمرار بلائي فزد، وان كنت ترى الرحمة ان ترفع عني فانت ارحم الراحمين. فانظر كيف لم يطلب العافية لنفسه، لم يقل مسني الضر فاشفني، لانه لا يدري. العبد المريض لا يدري بعد ان يصح يكون مجرما في الارض ام لا. ربما مرض حتى يعجزه الله عن معصية لو كان صحيحا لأتاها، فرحمه بالنبتلاه. والله أرأف بالناس من الأم بولدها، فانظر إليه في أدب الدعاء، قال وأنت أرحم الراحمين. فلذلك إذا كان هناك امرأة يريد زوجها أن يتزوج عليها، لا تتحامق ولا تلج باب السفه، ولكن تلجأ إلى ربها، تلجأ إلى عتبة ربها تبارك وتعالى، تمرغ وجهها بين يدي عبوديته وهي تدعو، إذا كان هذا الزواج الثاني يزيد في طاعتي ويقربني من ربي ويعف هذه الأخت، فاقدره له ويسره له. وإن كان هذا الزواج يضيع إيماني ويقلبني رأسا على عقب ويعكر حياتي، فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كنت. هو ده دأب الصالحات المؤمنات. مش أول ما تعلم ان زوجها ترفع راية العصيان هي لا تدري الزواج الثاني خير لها ام لا. ليس كل شر يرى شرا يكون في الأصل شرا، بل قد يكون خيرا. والله تبارك وتعالى أدب الصحابة في حديث الإفك، قال لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، وقال تعالى عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فسلم للذي يعلم، سلم له وادعوه متضرع القلب، وصف يد وصف قدميك بين يديه تبارك وتعالى، واضرع إليه ضراعة الذليل أن يقدر لك الخير. هو ده سلوك النساء الصالحات المؤمنات. نحن نقدر أن جميع النساء عندهن الغيرة، لكن الغيرة لا حدود. الغيرة إذا جاءت على ما على حدود الله عز وجل لا تكون محمودة. سيدة عائشة رضي الله عنها كانت تغار، وكانت تقول ما غرت على امرأة قط غيرتي على خديجة، لكثرة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها. فغيرة النساء موجودة، والرجل الصالح العادل هو الذي يقتل هذه الغيرة بعدله وإقباله على نسائه، لكن لا يجوز لها أن تتخطى الحدود، الحدود الشرعية، فتظلم بهذه الغيرة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا، وأقم الصلاة. تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. في قصة يوسف عليه السلام عبر كثيرة جدا، لكن من العبر التي نقف عليها وهي متعلقة بالكلام الذي قلناه آنفا عن هذا الإنسان، قال أن يعقوب عليه السلام فرق ما بين الأولاد، وهو يريد أن يقول فإذا كان هذا حال الأنبياء فكيف بحال العوام، هو يريد أن يقول هذا. فغمز ذلك النبي الكريم بالظلم. هل في قصة يوسف من أولها لآخرها أي إشارة من رب الأرباب إلى ظلم يعقوب عليه السلام لولده؟ هو خد الكلام ده منين؟ من نفس إخوة يوسف، إذ قالوا لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. طب ده هذا هو الخصم، تأخذ منه الدعوة؟ طب ده هذا رجل مدعي، هذا رجل يقول هو ظالم، فأقول لك إيه الدليل؟ تقول لي ما هو قال إنه ظالم؟ طب كيف يكون؟ هذا رجل مدعي، والدعاوي إنما يستدل لها لا بها، يعني هم ادعوا دعوة، إيه ملخص الدعوة بتاعتهم؟ لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين، هي دي الدعوة، إنه بيحبهم أكثر مننا. فأنا لما آتي على هذا وأقول له طب إيه الدليل على إنه ظلمك؟ ما يقولش إنه ظلمني، لا، ده يقول إنه لا يعطيني كذا ولا يعطيني كذا وحارمني من كذا وكذا، هو ده الكلام. لكن يستدل بنفس الدعوة على الدعوة، هم قالوا هذه الدعوة، هل هم محقون فيها حتى أنا أسلم لهم وألمز هذا النبي الكريم؟ وبعدين مما يدلك أيضا على أنهم من العوام أنهم بيزنوا الأمور بالكيلو زي العوام بالضبط، نحن عصبة يبقى احنا اولى بالحنان والحب من الاثنين، هم هو العوام، مقياس العوام هكذا، اذا قمت في الناس تذكر وتنذر بآيات الوحي وبكلام النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك يعني انت اللي على هدى وكل دول على ضلال، بيوزنها بالكيلو برضو، مع ان الحق لا يخضع لمثل هذه القسمة، الحق لا يخضع لمثل هذه القسمة، فكل الأنبياء جاءوا في وسط المخالفين، وكل المخالفين سفهوهم واحتقروهم وأخرجوهم وهموا بقتلهم بل وقتلوا بعضهم، كيحيى عليه السلام لما قتلوه وأهدوا رأسه لامرأة بغي. فهؤلاء هذا وزنهم، المسائل عندهم لا تخضع لمقياس الحق إنما تخضع للكثرة. والعجيب في المسألة إن الكثرة دي ممكن تنقلب على ضلال لو كانت بضد أهوائهم، هو ده العجيب في الموضوع. طيب خليني معاك على آخر الخط، أنت بتوزن بالكيلو، حوزن لك بالكيلو، جاء واحد فقط وجماعة لا يؤبه لهم معه، قالوا ان الفوائد الربوية حلال، وضع الفلوس في البنوك حلال، وخالفه الازهر ولجنة الفتوى وكل المجامع العلمية في البلاد الاسلامية، قالوا لا هذا ربا صريح، يوم يقول لك بس انا مع المفتي. طب ليه ما توزنها بالكيلو على مذهبك، على مذهبك ان المفروض كل دول يكونوا على حق وان هو يكون على ضلال. طب ليه بقى قلبنا المسألة؟ لان صار في هوى، ولذلك ليس للعوام مذهب، مذهبه هواه، هو ده مذهبه باختصار، فهم لما جاءوا قسموا هذه القسمة واتهموا أباهم بالضلال لم يتفطنوا لمقياس الأب في الحنان. نعم بالنسبة للعدل المادي يجب عليه أن يعدل، وكذلك ينبغي عليه أن يعدل حتى في القبولات، لكن قد يقوم مقتضى يمنع دون ذلك ولا يكون من الظلم. ولد عاق يشتم أباه ويضربه، شيء طبيعي أن الوالد ينفر منه ويكرهه ويدعو عليه إن دعا عليه. تريد أن تسوي بين هذا العاق وبين الذي جعل خده مداسا لوالده؟ لا، لا يستويان مثلا أبدا. فعندما يوصل الحنان والعطف لذلك ويحرمه عن ذاك لقيام مقتضى، لكن إذا لم يقم هناك مقتضى فالأصل العدل بين الأولاد في كل شيء. جاء بشير والد النعمان بن بشير رضي الله عنهما وأراد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يخص النعمان بشيء دون إخوته، فقال فامرأته قالت لا والله حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. فذهب بشير بابنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إني أريد أن أنحل ابني هذا نحلا، أي أعطيه عطاء. قال أكل ولدك أعطيت يعني مثل النعمان؟ قال له لا. قال أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جوف. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ثم قال له أتحب أن يكونوا لك في البر سواء؟ يعني تحب أن كلهم يبروك؟ قال نعم. قال فاعدل بينهم، لأن شيء طبيعي لما الأخ يرى أخاه الآخر هو المحبوب والذي يأخذ كل شيء أنه يحقد على أخيه وأبيه ولا يوصل البر لأبيه. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام نبهه تنبيها لطيفا بما جبل عليه فأقامه كالدليل على ما يريد. قال أتحب أن يكون لك في البر سواء؟ قال نعم. قال فاعدل بينهم، لان هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ تدي بر تدي عدل تاخذ بر، لكن تعطي ظلم وجور وتنتظر البر؟ لا. فانظر الى هذه الدعوة الفجة، والكلام ده ينشر ويفسح له المجال بدعوة حرية الرأي. نفس هؤلاء هم الذين يباركون الخليلات والعشيقات، يعني يمنعون الرجل في الحلال ويبيحون المرأة له في الحرام. يعني في واحد أهلكه الله عز وجل وقلعه في ليلة مباركة، ده كان بيرد على علماء الأزهر كلهم في زواج المتع. يقول هو مش الأزهر سنة كذا وستين قال إن الشيعة مذهب إسلامي معتبر. طيب ما الشيعة بيقولوا بزواج المتع، لماذا لا تبيحون زواج المتعة للشباب الضائع الذي لا يعرف كيف يتزوج؟ زواج المتعة ان هو يتزوج لوقت معلوم وبمهر معلوم، اجرة، يعني المرأة كأنها تستأجر، كما روى الصحابي الجليل ابن سبرة الوراوة حديث تحريم نكاح المتعة ليوم القيامة، قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لنا استمتعوا بهذه النساء، فأحلت المتعة للصحابة 3 أيام فقط لا غير، ثم حرمت إلى أبد الأبد كما قال عليه الصلاة والسلام. 3 أيام فقط، بيقول خرجت أنا وصاحب لي وكل رجل عليه شملة، كل واحد لابس عباية وساعة، فراحوا لامرأة يعرضوا نفسهم عليه، يعني تيجي معنا شهرين وتاخد العباية دي. قال فاستملحت صاحبي، كانت عبايته جديدة او كان يعني فيه مميزات اخرى، فاختلط هو 3 ايام ونادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريمها. ادي معنى زوج المتعة، معك ساعة تقعد ساعة معاها، معك مثلا جزمة تاخدها ليلتين، معاك مثلا جاكت تاخد به مثلا ضحوية وهكذا، وزاد متعة كده، وده في إهانة للنساء كأنهم مستأجرين، فلذلك حرمت. هو ده بيقول ان طالما ان الشيعة مذهب معتبر والشباب النهاردة مش قادر يدفع مهر العشر ولا خمستاشر ولا حتى خمسة، ما اللي معاه 100 جنيه ما ياخد له شهر، انتوا مقفلينها ليه؟ وعمال يتكلم بقى ويصف العلماء المعارضين للمسألة دي منهم حمير، وده كان بينشر في جريدة الأحرار من 3 سنين بدعوى حرية الرأي. طيب ده احنا بنقترح اقتراح احسن من كده وحلال. دلوقتي الشباب بيفتتن من العهر والعري الموجود في الشارع، طب ما تقول يا ايها النساء ادخلوا مساكنك، ما تقولوهم استتروا، ما تقولوا لأولياء الامور خففوا، اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. لا، هو يعتبر تحجب المرأة نوع من التخلف، ولا يجوز ان المرأة تفرط في مكاسبها، ده يعتبر مكسب عظيم المرأة خدته. هم انتوا عارفين ميدان التحرير ده اسمه ميدان التحرير ليه؟ ده كان اسمه ميدان الاسماعيلية قبل كده. ميدان التحرير عشان صفية زغلول لما طلعت مع الجماعة اللي هم حرقوا الحجاب راهوا عند معسكرات الانجليز وبيحتجوا بيحتفوا ضد الانجليز، يسقط الانجليز يسقط الانجليز، طب تك تك تك تك، طب كده اخلع الحجاب ده واحرقه وحط عليه بنزين ولع فيه. ايه المناسبة في الموضوع ده؟ حتى تمثيلية مش محبوك، تمثيلية مش محبوك، يعني كل الواحد يخلع الحجاب عند في الانجليز. طب هم الانجليز اللي فرضوا الحجاب اصلا عشان اقول له طيب طب انت فرضت عليهم انا احطه بقى وأولع فيه؟ هو ده كان المقصود اللعبة دي، وسمي ميدان التحرير عشان تحرير المرأة من دين الله عز وجل ومن اوامر الله تبارك وتعالى. وبدأت المرأة بقى تسير نحو الهاوية شيئا فشيئا، وكل ده بدعوة تحرير المرأة ومكاسب المرأة. ثم تقول للمرأة تحجبي، الله تبارك وتعالى أمر النساء بالحجاب وأمرهن بالقرار في البيت، ولا تخرج المرأة من البيت إلا لضرورة أو لحاجة قوية. لكن تطلع المرأة كده والشباب يفتتن يقع في الزنا والبتاع، وبعدين تقول خلاص نبيح زواج المتعة، يعني ظلمات بعضها فوق بعض، عصوا الله فنريد أن نعصي الله أيضا بجبر هذا العصيان الأول، كيف يكون؟ إحنا أمام مخطط رهيب، أمام تغريب خطير، وده هو اللي ماشي فيه عدونا من اليهود الآن. يعني الحزب الحاكم الآن في إسرائيل خطته غير بتاع الجدع اللي هو الأولان ده اسمه إيه؟ لا لا اللي بعدين اسحاق شمير. اسحاق شمير ده مذهبه باللكمية، عايز ياخد ارض، يقول لك مستوطنات ارض. لكن اسحاق رابين لا، مذهبه مش كده، يطبطب عليه ويسأل اللي في جيبه، هو ده مذهبه. ولذلك هم دلوقتي بيسعوا بقضيهم وقضيهم لإقامة السوق الشر أوسطية، لان هم لما يغرقوا الدول العربيه ببضاعتهم هيضيعوا اقتصادنا احنا، هيضيعوا اقتصادنا احنا. انا قرات بحث لرجل ناصح وهو استاذ خبير في الزراعه، قال ان نسبه الفشل الكلوي بسبب البذور التي تاتينا من اسرائيل عن طريق النمسا وسويسرا، بيحقنوا البذور باشياء تضر التربه وتضر الادميين، ولكن القاتل لا يعرف، القاتل لا يعرف. قرأت خبر الأسبوع الماضي إن رئيس الوزراء لما علم إن امرأة قتلت في الضفة الغربية أعلن بيان، نحن نعترض لابد تنسأر. امرأة واحدة فقط طلع وأعلن بيان، ولا لا أبدا لابد ونعمل ونخلي، وإحنا البوسنة والهرسك انتهت راحت، وكل اللي في جعبتنا الشك والتنكار كده بتضربني، طب حوريك ويديله وهو ما عندوش حول ولا طول، برغم ان اسباب الحياة في يده، اسباب الحياة في يده. احنا ناخد عبرة عن حرب رمضان. حرب رمضان لما العرب تجمعوا لاول مرة ومنعوا البترول، ماتوا في النمسا وفي البلاد الباردة من البرد، ماتوا فعلا، وجابوا لنا صور وهم راكبين الجحوش، جمع جحش يعني، وراكبين العجل، ليه؟ مفيش بترول. وما كانش ياخد البنزين الا بقى السادة الكبار. اسباب الحياة في يدنا لكن حمقى. ده احنا ممكن نحول الغرب الحضارة الغربية لصفيح لو منعنا عنهم البترول. ولذلك النظام العالمي الجديد دي قصة نشرت، يعني ما عادش حاجة لن نستخبيها، منشورة في مذكرات ان حرب الخليج ملعوب لها من حوالي 15 سنة ورا، وعندهم نفس طويل جدا. فالنظام بقى ان يدخل على المسلمين ويحتل الارض بالطيارات، ده كان زمان. لا هو يقعد في بيته وحاطط رجل على رجل، وانتوا عارفين لعبة العرائس، يحركهم كده كتمها بالخيط، هم هنا شغالين تمام التمام وهو لك قاعد رجل على رجل. واحد مفكر اديب هو طبعا افضى الى ما قدر، وواحد من الادباء اصحاب الروح بالروح كتب في عمود اسمه مواقف في الاهرام، قال ان انا شفته في المنام في جهنم، وقال انت هتحصلني ان شاء الله. والرجل لم يستحي ان يكتب ده في عمود مواقف، وبعدين اقر وقال فعلا، لان الادباء لصوص ومش عارف واحد يشتم شويه. هو الرجل ده اللي هو لا موفق ولا هو حكيم، لما راح فرنسا وهو كان سنه 79 سنة او 80 سنة، يعني رجل خلاص، يعني ما بقي في الكرم الا الحطب خلاص. رجع ايه اللي عجبك في فرنسا؟ ما قال لهمش عجبني بقى الميراج، ولا عجبني البيجوه، ولا عجبني المش عارف ايه، قال لهم عجبني الزواج الجماعي. الزواج الجماعي يعني كلهم يتجوزوا مع بعض، يعني من يعني يتبادلون الزوجات، هو ده اللي عجبه في فرنسا. احنا لا ينقل الينا من هناك الا هذا. يعني احنا مثلا لو عندنا طائرات وطالع مثلا معونة من الغرب لنا في طيران، يوم يقول لك ايه 10 مليون دولار قطع غيار ايه اوكر وابواب وكوالين. طب الطائرة بتتخبط في الهواء، هو حنفنكرها؟ لا، اديني المقومات الموتور بقى، اديني بقى البوجهات والابلاتين والمش عارف ايه، واديني السيور والحاجات دي. يقول لك معلش اصل عندنا فيه نقص شويه، خد ابواب وشبابيك وبتاع، نتلت للمخازن ابواب وشبابيك ووكر لحد ما تفضل نكهنها واتحسبت علينا. لكن لا يعطيك اسباب الحياه عدوك. كيف انا نسيت انه عدوي؟ لان مساله الولاء والبراء راحت، انمحت تماما. اصبحت الحرب الان حرب فكريه اعلاميه رهيبه. مثال واحد مسؤول اعلامي الشهر الماضي قال له ايه المسلسلات الفظيعه دي؟ يعني انا قرات في جريده سياره ان بيعرضوا الان مسلسلات تقريبا عاهره داعره بتدعو للمجون صراحه. فيوم يرد المسؤول يقول له ايه؟ هو التلفزيون ده مش له مفتاح؟ ما يقفله يا اخي. وانت شغلتك ايه؟ طب ما تخليني اقتل خلق الله بقى واسرق البنوك واعمل كل حاجه، ما انا حر. ليه بتقتلني وبتحطني في السجن وبتشنقني؟ يقول لك اصل انت متعدى على القانون وده مش مصلحه الناس. وهل من مصلحه الناس ذلك؟ انت رجل وضعت امين مسؤول امام الله تبارك وتعالى، كيف تسرب الفساد وتيجي وانت تعلم ان الناس يلتزموا تقول المملومه فك، عايز يقفله؟ هذا منطق؟ طيب ما تطرد هذا المنطق في بقية المسائل، خليني بقى اعمل اللي انا عايزه. لماذا تحاسبني على اي خطأ اخر؟ لكن كما قلت مخطط رهيب لتغريب هذه الامة. كتب الدين روح شوف المناهج، طرفعت منها الايات اللي بتسب اليهود وبتلعنهم كانها ليست قرآنا. جاء نشرة لواحد ارسلها لي في خطبة من خطب مع الناس كده، وصلتني ورقة بأظن انها سؤال، لقيت منشور من وزارة الاوقاف لفلان من مديرية الاوقاف بتاع البلد دي لهذا الرجل انه ما يتكلمش عن عمر بن الخطاب. وختم المدير وامضت المدير وبتاع، وبعت لي الورق اقراها اقلب كفا بكف. عمر الخطاب؟ لان عمر الخطاب اصله بيوجع ناس. لما نتكلم عن عمر بن الخطاب ده مشكله، العزل والايثار وهذه الاشياء مشكله. فهذه الامه كل يوم أرحام المصابع بتدفع بسموم كثيرة جدا، ولا يمكن الدعاة إلى الله تبارك وتعالى إن هم يصلوا إلى هذه الجماهير التي وصل إليها المفسدون. يا أخي خليها على الأقل بضاعة، كل واحد يعرض بضاعة، اجعلها عدل حتى في مسألة العرض. واحد ده بيدعو لزواج المتعة، خليني أرد عليه. الشيخ الأزهر نفسه تألم إن هو بيبعت رد والجرائد لا تنشره، وده أكبر شخصية إسلامية في البلد. يبقى كيف يمكن أن يتم البنيان؟ كيف يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه؟ لما عملوا المسرحية الماجنة اللي كان المفروض يشنق فيها المخرج، وكان المفروض يؤدب فيها الوزير، إن يجيبوا الكعبة ويجيبوا بئر بترول تحت الكعبة، واحدة رقاصة عريانة تطلع ترقص فوق الكعبة، ودي اتعرضت في الاخر المخرج قال يا جماعة ده انا مسلم واحد بلا حتى اشوف انا لابس فضة اهو. ايه يا ولد ايه الالتزام ده؟ لابس فضة؟ هو ده بقى خلاص يعني وصلنا لقمة الالتزام؟ لابس فضة ويعمل كده في صورة الكعبة اللي هي البيت العتيق الذي تحل اليه افئدة المسلمين من جميع العالم. يعني انت لما تروح البيت العتيق وتدخل كده وتشوفه شعرك يقف، جلدك يقشعر من عظمة البيت، وانت تشوف الناس وهم يهون ويطوفون حوله. الشيء المعظم عندنا يصل به الامتهان ان هو يصور وتطلع واحدة راقصة ترقص فوق البيت بدعوى ان الجماعة اللي هم عندهم البترول دول هم بقى الراقصين وهم اللي مش عارف ايه، ولا يستخدمون المال فيما يريد الله، وانت يعني سبع البرومبة والي اوي ما هو؟ فيعرض البيت للمهانة. هذه رموز يا جماعة، هذه رموز دينية. يعني لو جاء واحد رسم صورة الكعبة وحطها على الأرض وقال للناس بوسوا، هذا يعذب، لأن دي مش مجرد صورة، ده رمز عنوانك. يعني أذكر مرة لما سقطت الخلافة الإسلامية في تركيا وفرضوا القبعة على الشعب التركي بدل الإيه العمام، القبعة ده شعار غربي، علماء الدين قاموا جميعا يقاومون القبعة، طبعا قبضوا على جماعة منهم وجابوا واحد من العلماء، طبعا حكموا عليه بالإعدام. فهو بيقاضي القاضي بقى بحكم، بقول له ما أتفهكم يا علماء الدين، أقمتم الدنيا ولم تقعدوها لقبعة وهي قماش، وتقولون البسوا العمامة وهي قماش، فما الفرق بين القماشين؟ قال له فخامة القاضي، إنك تقضي وخلفك علم تركيا، فهل تستطيع أن تبدله بعلم أمريكا؟ وهذا قماش وهذا قماش. فسكت، ألقمه حجرا. ليه؟ لأن ده عنوان، كما إنك لا تستطيع أن ترفع علم بلد فوق رأسك وأنت تتكلم، وبيعتبر ده من الخيانة العظمى إنك ترفع علم دولة أجنبية فوق رأسك وأنت بتتكلم في بلدك، لا علمك أنت ما قماش، وعاملين لنا تحية العلم برضه، ليه ما هو قماش؟ قال لك لا، لما يحيي تحية العلم ده نفصله. ليه؟ قال لك ده رمز البلد، شعار، عنوان. طيب يا اخوان، ما احنا بنستخدم نفس الموضوع نفس الاصل، بنقول هذا ايضا عنوان. فالكعبة هذه عنوان، يعني مش لازم يطلع فوق الكعبة المشرفة نفسها ويعمل العملية دي، ومع ذلك لم يحاكم المخرج وماشي واخد جوائز وبتاع واخر تمام. فمتى يبلغ البنيان يوما تمامه اذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه؟ لو كان سهما واحدا لاتقيته، ولكنه سهم وثان وثالث، واذا تتابعت السهام وتكسرت النصال في الجسد لا يستطيع المقاومة. لا تأخذوا دينكم لا من الجرائد ولا من المجلات، اخرجوا التلفزيون من البيوت. والله والله هذا دمار، هذا دمار. التلفزيون ده من اخطر ما يكون يا جماعة. انا على استعداد اجيب لكم تقرير شركة انترناشونال، شركة المنتجة لجهاز التلفزيون، شركة اليابانية، وهذا نشر في مجلة البيان التي تصدر في لندن. تقول اللي يقول اعضاء العالم الذي كتب هذا التقرير ان الاشعة التي يرسلها التلفزيون تجعل العقل نصف نائم، بحيث انه يتلقى كل الذي يقذف اليه بلا اي مقاومة. اشعة من خصائصها بتؤثر على العقل تجعله نصف نائم. ويقول ان علماء الاشعة لم يستطيعوا الحد من خطورة الاشعة اللي هي فوق الحمراء الملونة دي، التلفزيونات الملونة، وهي تصيب بالسرطان المزمن الذي يشاهد كثيرا. لهذا التقرير انا مرة قرأته على منبر وقلت يا جماعة اهو ليس عندي، بان 3 سنين كأننا نحرس في الماء. شيل التلفزيون حرام، ونجيب الادلة الشرعية على ان وجود التلفزيون هذا حرام في البيوت، ومع ذلك لا عم الشيخ ما يتسمعش كلامه. ليه؟ اقول لك اصل ده ما هوش خبير. طيب جبنا لكم رأي الخبراء، في ناس رفعوا جهاز التلفزيون فعلا لما لوحت بهذا التقرير على المنبر. فقفز الى ذهني قوله تبارك وتعالى: واذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون. نسمع كلام الخواجة، الخواجة بيفهم والخواجة كويس والخواجة دقيق، لكن الشيخ لا، واخدتها بالجروف. طب ليه يا جماعة؟ ده العالم هو انصح الناس للناس، لا سيما اذا كان من بني جلدتك، اذا كان مسلما مثلك، هو ياخذ بيدك الى الله تبارك وتعالى. المشكلة حتى في عرضهم للمادة الاعلامية عرض خبيث جدا. طيب يا جماعة، مدرسة المشاغبين لما كانوا نشروها مش زاد الشغف في المدارس؟ مش زاد؟ طيب ايه اللي استفدناه؟ ما الذي استفدناه؟ يقول لك عشان نبين ان الحق بينتصر في النهاية. ليتها ما زنت ولا تصدق، امرأة عمالة فازلية 6 فعزتني جامع. هذا ما يصلح. هو بيعرض الشر بالتفصيل الممل. يعني مثلا لو هو مثلا عرض الشر في 30 حلقة، وازاي بيضرب وازاي بيفش القفل وازاي بيسرق وازاي بيعمل وبتاع، وبعدين ما عرفش يفش القفل ده فقال لك نقعد نخترع مفتاح وطفاشة وبتاع، وياخد لك 5-6 حلقات في اخترع الطفاشة دي، وفي الاخر يفتح 30 حلقة، وفي الاخر قبض عليه البوليس ودخل السجن، قال يا ريتني ما كنت عملت، وخلاص ويخلص المسلسل على كده. طب ما تعمل كمان 30 حلقة وهو بيتجرع المر عشان يحصل نوع من التصور، عشان يحصل نوع من التصور. ما أصل الإيمان واعتقاد الشيء فرع عن تصوره، فلما تكون أنت عايز تنفر واحد من شيء تجيب له تفاصيل هذا الشيء يوم يتخيله، يوم يتخيله. لكن حلاوة الحق هو لا يشعر بها، خلاص ما هو خده وحطه في القفص وحياته أصبحت مدرية عني. لكن مثلا لما اجيبه وتشرد عياله وهو مش قادر ينام وعمال يتقلب على الجنب ده والجنب ده، اقول يا ريتني، طب ابوس رجلك طلعني، طب اعمل ايه، مش عارف ايه، يوم يقول اه شوف الذل، يوم يحصل عنده تصور. لكن اديت له انا تصور مفصل للجريمة، ولما جاء الاصلاح قمت مكلفته كده وقمت ينهي المسلسل. ما هو ده اللي ماشي، فده عرض يعني يرجى به نصيحة لأي مصلحة تتغاب تتعرض 5 سنين ولا 6 سنين، وأنا عمال أقول تربية وتعليم. لأي مصلحة أعمل يابطة طويلة عريضة واحد هلف كده على حصان ومارلو بورو وأكتب بخط يتشاف الميكروسكوب التدخين ضار جدا للصحة؟ ليه كده؟ طب ما تكتب برضه التدخين ضار جدا بصحة قد راس العجل ده عشان أنا أشوفه أنا كمان. طب ليه القسمة الضيزة دي وانت عارف ان الخط الرفيع اللي انت عملته هو ده فيه صالح الناس، هذا فيه صالح الناس، ليه تكتبه كده؟ هل انت تخاطب الصم البكم العمي؟ هو الناس مغفلين لا يفهمون؟ يعني ده بيفكرني بواحد لقى معزة فراح للشيخ قال له يا شيخ انا لقيت معزة، قال له لازم تعرفها سنة، قال له يعني اعرف، قال له تطلع في الشوارع كده وتقول يا اللي ضيع له معزة، فكان يمشي على الولاد اللي ضيع له. استفاد الناس من الصراخ بتاع اللي ضيع له ده؟ ما استفادوش حاجه. فكذلك لما ياتي يعمل لي البتاع ده اقول له التدخين ضار جدا بالصحه لا تدخن، يبقى هل هذا مؤتمن عليا؟ هل هذا مؤتمن عليا؟ والأساتذة كلية الطب والمجامع العلمية الطبية عمالة تعقد المؤتمرات في كل مكان وتعرض على شاشة الفيديو والسينمات خطورة هذا التدخين. يبقى أنا المفروض زي ما أنا بأقاوم المخدرات وأقاوم الهيروين وأقاوم التدخين. وإيه الفرق؟ بعدما ثبت طبيا عند الكفرة، بلاش نحن عشان نكون متطرفين، عند الكفرة إن ده مضر جدا بالصحة. طب أنا ليه ما الناس مش عارفة مصلحتها؟ ده أنا أضربها على إيديهم، أمال أنا أشغل عليهم أمير إزاي؟ أنا أضربه على إيده عشان ما يضرش نفسه، لأن أنا أضرب مصلحته. فيا جماعة نحن أمام مخطط رهيب يجب التفطن إليه، يجب الركون إلى علماء الدين الأعلام. لا تأخذوا دينكم لا من الجرائد ولا من المجلات ولا من صحب ولا من لا تثقون في دينه، الذين يتقلبون كل يوم كالحرباء، إنما خذوا دينكم من أهل العلم وهم كثر والحمد لله. إن الله لم يخل العصر من قائم له بالحجة. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يجعل ما سمعناه وما قلناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.